السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اليوم إن شاء الله تعالى نختم القرآن تفسيرا من كتاب فتح القدير. فبين أيدينا اليوم آخر سورة من المصحف، وهي سورة الناس، 6 آيات. ما تقدم ذكره في سورة الفلق يذكر فيها من الاختلاف في كونها مكية أو مدنية، وإثبات أنها هي والفلق من المصحف وأنها أحد سور القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سورة الناس تبين لنا الملجأ والحماية والوقاية من الشرور، شرور الجن وشرور الإنس. كيف أن اللواذ بالله والعياذة به هي سبيل النجاة. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ ألجأ وأحتمي برب الناس، أي مالك أمرهم ومصلح أحوالهم. وإنما قال رب الناس مع أنه رب جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، ولكن للدلالة على شرفهم ربكم، ولأن الاستعاذة وقعت من شر ما يوسوس في صدورهم. رب الناس، مالكهم ومالك أمرهم ومصلح أحوالهم، هو الرب. ملك الناس، هذا عطف بيان جيء به لبيان أن ربوبيته سبحانه وتعالى وربيته سبحانه وتعالى ليست كسائر ربية سائر الملاك. رب الناس، الرب لملك الأمر الذي يصلح الأحوال ويربيهم ويسوسهم ويرزقهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يصلح أحوالهم ويرزقهم، هو ملكهم. فطريق الربوبية هنا بطريق الملك الكامل التام والسلطان القاهر الذي لا يغلب، فهو ملك الناس. أعوذ بربهم، مليكهم، إله الناس، عطف بيان آخر لبيان أن ربوبيته وملكه قد انضم إليهما المعبودية، الألوهية، عبودية، المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي سبحانه. فهو الرب، وليس فقط بل رب يملك، بل رب يملك يعبد سبحانه وتعالى. فإن الرب قد يكون ملكا وقد لا يكون ملكا، قد يكون ملكا وقد لا يكون ملكا، يعني رب الدار ورب الأسرة ورب المتاع، قد يكون ملكا ومالكا وقد لا يكون، مجرد يرب الشيء ويرعاه ويسوسه. هذا معنى كلمة رب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لكنه بين أنه مع ربوبيته هو ملك الناس، والملك قد يكون إلها وقد لا يكون، معايا؟ فهو رب ملك إله، لأن الرب قد لا يكون ملكا ولأن الملك قد لا يكون إلها. لا، هو رب ملك إله، إصلاح وملك وألوهية. سبحانه، قل أعوذ برب الناس، اللي بيصلح أحوالهم أنا بعوذ به، اللي بيدبر أمورهم أنا أعوذ به وألجأ إليه. لا، بين ربوبية، قال ملك الناس الذي يملكهم، مش مجرد قائم على أمورهم، لا بل هو الملك سبحانه. وفوق ذلك هو إلههم. تستشعر معنى أنك دخلت في كنفي ورعايتي وحمايتي ووقايتي وعيادتي هذا الرب الملك الإله، والكلام للناس، وأضيف كل اسم من أسمائه رب وملك وإله إلى كلمة الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. وهذا يجرد القلب لله ولا يجعله يلتفت إلى الناس، فإن لهم رب نعوذ به، إن لهم ملك نلجأ إليه، إن لهم إله يستعان به ويقصد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قال المصنف وبدأ باسم الرب، وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلا كاملا، شأن الإنسان كله بيد الله، فحينئذ عرف أنه عبد مملوك، فذكر أنه ملك الناس. ثم لما علم أن العبادة لازمة له، واجبة عليه، وأنه عبد مخلوق، وأن خالقه هو الإله المعبود، قال سبحانه إله الناس، وكرر الناس في الثلاثة مواضع لبيان مزية الإظهار، فهذا تشريف للناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. يخصص ذكر الناس ليحسوا بالقرب في مقام الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، ربكم، ملككم، إلهكم، استعيذوا به. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ثم قال سبحانه وتعالى بين مما تكون الاستعاذة، فقال من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، هذا هو المستعاذ به، هذا هو المستعاذ منه، هذا هو المستعاذ منه، المستعاذ به هو الله. طب يستعيذ من ايه؟ من شر الوسواس الخناس. الوسواس بفتح الواو، بفتح الواو، ومعناها الموسوس، والوسواس اللي هي الوسواس نفسها المصدر. يبقى من شر الوسواس اي الموسوس، من شر الوسواس. وقيل الوسواس بالفتح بمعنى الوسوسة لحديث النفس، وسوست إليه أو وسوست إليه نفسه، يعني وسوست إليه نفسه، حدثته. وأصل كلمة الوسوسة الصوت الخفي، الصوت الضعيف يسمى وسوسة، فيقال لأصوات الحلي وسواس، إن صوتها ضعيف. والوسواس هنا هو الشيطان، أي ذي الوسوسة، من شر الوسواس الخناس. فالوسواس يعني الموسوس، والخناس الخنس، ويخنس يعني يتأخر، فهو يوسوس ويرجع، يوسوس ويختفي. انتبهوا إلى هذا الوصف للشيطان، لأنه يدلك على مفهوم في الشيطان، ويدلك على معنى سنذكره في آخر السورة ينبغي ألا يغيب عنك. الشيطان مش بيوسوس ويدن واقف، ويوسوس ويواجه، لا، يوسوس ايه؟ ويخنى، وسواس خناس. إذا ذكر الله خنس، وانقبض، وإذا لم يذكر الله انبسط على القلب، فوصف بالخناس لأنه كثير الاختفاء، كما قال تعالى فلا أقسم بالخنس، الجوار الخنس، النجوم التي تختفي بعد ظهورها، من شر الوسواس الخناس، وهذا هو الشيطان الموكل بالإنسان. ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له ويوسوس له، يزين له الفواحش، ولا يلوه جهدا في الخبال، والمعصوم من عصمه الله، اللهم عصمه. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أو قال ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم يعني مين اللي يسلم؟ أو فأسلم يعني قرينه صار إيه؟ صار مسلما. فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وفي الصحيحين عن أنس في قصة زيارة لما زار الصفية النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف، خرج معها ليردها إلى منزلها، إلى منزلها، فلقياه رجلان من الأنصار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، قال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله، يا سبحان الله يا رسول الله، إحنا ما فكرناش بحاجة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، وفي رواية قال شرا. إذا الشيطان بيجري في الدم ويقذف في القلب ويخنس، ذكرت الله خنس لم تذكر بقي على وسوسته ويقذف في قلبك. عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره، وكان أبو تميمة رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعس الشيطان. قال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. خناس بذكر الله يصغر ويختفي. فلهذا إذا أذن المؤذن ولا وله ضراط، تخيلوا الصورة السيئة اللي هو فيها، مما تفرد به أحمد من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إن كان في المسجد جاء الشيطان فأبس به كما يأبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله. سبحان الله، بيبين إزاي الإنسان مع قلة الذكر يصير كالمزنوق وكالملجم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي هذه صفته، من شر الوسواس الخناس هذه صفته، ثم بين فعله قال الذي يوسوس في صدور الناس. ظهرت كده اللي احنا لسه شارحينه دلوقتي، الذي يوسوس في صدور الناس. قال قتادة إن للشيطان خرطوم كخرطوم الكلب يضعه على صدر الإنسان، فإذا غفل ابن آدم عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر العبد ربه خنس أي الشيطان. وقال مقاتل الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه، سلطه الله على ذلك، ووسوسته هي الدعاء إلى طاعته بكلام خفي يصل إلى القلب من غير سماع صوت، فإن الوسواس صوت خفي ما يسمع. نعم، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال من الجنة والناس، بيّن أن فيه نوعين من الشياطين، شياطين من الجنة أي الجن وشياطين من الناس. من الناس أي من الناس؟ يعني عايشين في الصنع، عايشين في الصنع، دروس وأعين وأنف ويد ورجل، إنسان أي إنسان، ناس. وهذا هو المعنى الأول من الجنة والناس، من شر الوسواس الخناس من الجنة ومن الناس، هذا معنى الآية. قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال لك في اشتراك بين شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لهذا يقول أبو ذر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فجلست فقلت يا أب، فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصلي. قال فقمت فصليت ثم جلست، فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن. قال فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. وللإنس شياطين؟ قال نعم. إذن شطم الشياطين حاصل في الجن وحاصل في الإنس، ووسوسة الشياطين حاصلة في الإنس وحاصلة في الجن، وخنس الشياطين حاصل بذكر الله حاصل في الإنس وحاصل في الجن. هذا هو المعنى الأول من الجنة والناس. قال أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فوسوسته في صدور الناس أنه يري نفسه كالناصح المشفق. ما هو وسواس يعني داخل خفي، داخل بطريقة خفية، في طريقة خفية حقيقة مادية يجري من الدم وانت مش حاسس بيه في دمك خفي، وفي طريقة في الكلام خفية فيظهر لك الشفقة ويظهر لك النصح وانه مصلحته مصلحتك انه بيعمل عشانك، يظهر انه يريد الخير والإصلاح. هذه وسواسة شياطين الإنس، يري نفسه كالناصح المشفق فيوقع في الصدر، في صدر من يسمعه بسبب كلامه مخرج النصيحة. لو وقع في قلبك أنه هذه نصيحة، قال وإنما أوقع وسوسته فوقعك بهذا بما أظهره من أنه نصيحة وأنه شفوق وأنه يريد الإصلاح ويريد المصلحة. ولهذا قلنا مرارا وتكرارا أن الصلاح هو شرع الله، وما سواه أيا كان فهو فساد، فلا يراد الإصلاح إلا بما يكون من عند الله من قول رسول الله، فما ترك خيرا إلا بيانا، وما ترك شرا إلا حذرنا منه. وهل الإصلاح إلا إقامة الخير ودفع الشر؟ كل الخيرات بينها، فكل ما نتركه صغير أو كبير من شرع الله دليل على ما تركنا الخير، وكل ما نقبل عليه بعيدا عن شرع الله دليل على أننا أقبلنا على الشر. فانتبهوا يا إخوان، من الجنة والناس، إنك استعذت برب الناس ملك الناس إله الناس من ماذا؟ من هؤلاء الناس، لهم رب ملك إله، وفيهم من يوسوس من الجنة ومن الناس. وبعض العلماء قالوا من الجنة والناس قسمان مندرجان تحت قوله في صدور الناس، قال لك لأن فيه قدر مشترك بين الجن والإنس اسمه إنسان، الجن فيها قدر اسمه إنسان. ما هو إحنا المعنى الأول قلنا شياطين الإنس والجن، يبقى معنى كده في قدر مشترك من الشيطنة بين الجن وبين الايه الانس. لا، بيقول لك في قدر من الانسان مش من الشيطان بين الجن والانس. قال لك ازاي؟ ايه الدليل على الكلام ده؟ ما هو معنى كده يخلي كلمة إنسان تقع على إيه؟ على الاثنين، زي ما خلينا كلمة شيطان وقعت على الاثنين، ده كلام قال الراجل. قال الدليل على أن لفظ الإنسان يدخل فيه ويندرج فيه الإنس والجن، في الحديث جاء نفر من الجن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ قالوا ناس من الجن. فهمت الاستنباط بتاعه؟ ناس من الجن، وسماهم الله في القرآن رجالا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال. هذا التداخل في المعنيين، هذا الاشتراك في المعنيين، يجعلك تتعامل مع الإنس والجن على حد السواء. أنت مش بتعامل إنس فقط، أنت بتعامل إنس وجن، أنت بتعامل إنس وجن. ويحصل الضر إذا شاء الله من الإنس ومن الجن. فاستعذت برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يبقى صارت كلمة الناس والإنسان شملت إيه؟ الجن والإنس. وصلت؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، شملت أيضا شياطين الإنس والجن. فهو ربهما، وأنت قد استعذت بالله منهما، شيطان أو إنسان، بصفة الشيطان فيهما وصفة الإنسان فيهما. وقيل معنى ثالث، يبقى المعنى الأول من الجنة والناس، يعني استعيذ بالله من الذي وسوس من الجنة ومن الناس. المعنى الثاني من الجنة والناس، ألا كلاهما يشترك في هذا الله. المعنى الثالث يجوز أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ومن الجنة والناس، كأنه استعاذ ربه من ذلك الشيطان الواحد ثم استعان بربه من جميع الجنة والإنس. ماشي، دي تنضم للمعنى الأول. يعني في الأول كان بيستعيذ من نوع ثم استعاذ من النوعين، يبقى نفس المعنى، استعاذ من الجنة ومن الناس. وقيل المراد بالناس الناس، ألف الياء محذوفة والكسرة بدل عنها، بعيد شوية لكن لغة صحيح، كما قال يوم يدعو الداع، أصلا معناها إيه؟ الداعي، من الجنة والناس أي الناس، لأن كل فرد من أفراد الفريقين في الغالب مبتلى بالنسيان، فاستعاذ بالله من ذلك. هذا معنى وإن كان بعيد. قال وأحسن من هذا أن يكون قوله والناس معطوفا على الوسواس، أي من شر الوسواس ومن شر الناس، كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس. ودي برضك هتعود المعنى الأول. أيا كان، دي مستقل الناس واللي فات كله وصف للجن والشياطين ثم ذكر الناس، ولا هو بعد ما ذكر الوسواس الخناس سبحانه وتعالى قال إن الوسواس الخناس في منه من الجن ومن الناس؟ في النهاية وصلنا المعنى واحد، إن احنا بنستعيذ بالله من وسواسة الإنس والجن. وقال الحسن أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتيه علانية، سورة الناطح يعني كما سمعتم. وقال قتادة إن من الجن شياطين وإن من الإنس شياطين، فنعوذ بالله من شياطين الجن والإنس. وقيل إن إبليس يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الإنس، قال لك في وسواس للجن برضه من إبليس، لكن القول الأول يا إخواني هو أرجح الأقوال، وأننا نستعيذ بالله من وسواسة هؤلاء وهؤلاء. ابن عباس رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. يقول لي بيجي لي وساوس، أنا ترمي من السماء ولا أقولش كلمة من اللي بيجي لي ده. يقصد من اللي بيجي له إيه؟ كلام كبير جدا، كلام فيه كفر فيه شرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ودي نصيحة لكل الموسوسين، احمد الله ان الشيطان ما بيملكش من الامر شيء خالص، هو اخرته انه يعمل ايه؟ فهمت ازاي؟ فهذا المعنى يعطي الموسوس او الاسف الموسوس اليه يعطيه ايه؟ قوة. ده هو وسواس، ده هو اخرته ان هيقعد يزن عليك وينكد عليك ويحزنك ويجيب لك المعاني الباطله وانتهى. وهو فين ده بقى موقف المؤمن رحمك الله القوي؟ انتهى الموضوع دي شويه وسوسه شياطين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. خلص الموضوع. الحمد لله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أختم الكلام عن هذه السورة بقول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ربنا بيحذرنا يا ناس يا بشر، الشيطان عدو لكم، فاعمل استعدادك وتأهب واتخذه عدوا. لا تكن غافلا عن ذكر الله، لا تكن غافلا عن الله فتفتح الباب للموسوس للشيطان سواء إنس أو جن. إنما ترد شياطين الإنس والجن بذكر الله عز وجل. سيبك من كلام وقل قال الله قال رسول الله، خلاص أنت كده رديت، هكذا دحرته وطردته. شرط بالذكر، وذكر الله يعني الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك، وذكر الله يعني دينه. فالقرآن بالذكر الشرائع الأحكام العقائد شريعة الله دين الله. فإذا كان هذا وإذا على ذكر الله، إذا على صوت الشريعة، اندحر كل ذلك. ولكن الناس يلوذون بغير الله ويعوذون ويلجؤون إلى غير شرع الله، ولذا لا يجدون رب الناس ملك الناس إله الناس، لا يجدونه معهم، لا يجدونه معهم. فهذا مسألة مهمة جدا. لا تخنت شياطين الإنس والجن إلا بالله وبذكر الله، بالمعنى الشامل لكلمة ذكر الله. حينئذ يخنسوا، حينئذ يدحرهم آل الحق. وهنا معنى ينبغي أن نلتفت له. الشيطان بيعمل ليه كده؟ لأن عنده حقد. شياطين الإنس والجن عندهم حقد، يحسدون أهل الإيمان على ما هم فيه من الإيمان، يحسدون أهل الإسلام على ما هم فيه من الإسلام. الغل الحقيقي والحقد الحقيقي والعداوة الحقيقية هي عداوة لله، عداوة لرسول الله، عداوة لدين الله. ولهذا جئت أنت تحمل هذه الرسالة، تحمل هذا الدين، فعاداك يأخذه عدو لي وعدو له. فعداوة فرعون كانت عداوة لله وعداوة لموسى بطريق التبع، سموها بطريق التبع، لما كان موسى رسول الله فعادوا، لما كانت التوراة الكتاب اللي نزل من عند الله فعادوها. وهكذا لازم نستحضر المعنى ده، إن العداوة في الحقيقة إنما هي عداوة لله وعداوة لدين الله. وأنت تدعي أنك حامل لواء هذا، ادعاء صحيح أو كاذب ليعلمه الله، تدعي أنك حامل هذا اللواء وهذا الدين، فبالتالي سيعادي. أمر طبيعي، أمر طبيعي أن يحصل من عدو، طبيعي أن يحصل. لكن الغير طبيعي أن تترك محل العيادة والنيادة وتلجأ إلى غيره. أنت عرفت أن هذا العدو لا يخنس إلا بالله وبذكر الله، ترجع لربنا وتمسك في حبل الله بقوة، بيخنس العدو. المشكلة أنك تسيب سلاحك، وهو ده سلاحك، هو ده حصن المسلم، حصن حصين أشد من سد يأجوج ومأجوج، لا يستطيعون له نقب، ولا يستطيعوا أصلا أن يظهروا، لا يعلو عليه ولا يخرموه ولا يقيموه ولا يثقبوه. فالعودة العودة بقوة إلى هذا الحبل إلى هذا الحصن، حتى لو خرج الإنسان وانفلت وأبقى من رقبة العبودية لله والامتثال الكامل لما جاء به رسول الله يرجع. ما هو ده الحصن؟ خلاص أنت خرجت من الحصن وسلكت مسالك لا تحميك ولا تحفظك، ووجدت أن العدو قد اقتنصك انفرد بيك، جابك له بعيد عن الحصن، استدرجك، قال لك هنا تعالى، فرحت له معتقدا أنك تستطيع أن تبارزه بعيدا عن ربه وملكه وإلهه، فاعتقدت أن لك حول للقوة، ونحن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. طب بعدت عن ربنا وبعدت عن الله فلا حول ولا قوة، تريد التحول من حال إلى حال لا حول، تريد قوة على العدو لا قوة، إياك نعبد وإياك نستعين، من غير المعونة منه لا نصر، والمعونة منه لا تكون إلا لمن نصره، إن تنصروا الله ينصركم، تخذل الدين يخذلك، سنة باقية لا تنقطع أيا كان العامل بها أو التارك لها، الناس سواء لأنه رب الناس كلهم، ملوش ابن من الناس، ملوش زوجة من الناس، مفيش بينه وبين الناس ولا الجن نسب، واحد لم يلد ولم يولد، وبالتالي هيحبيك لي وانت تركت حصنه وذكره وشرعه، يحبيك لي؟ ما هذا ما اعتقده اليهود والنصارى فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذا ما يعتقده المسلم، ما يعتقده من العقيدة الباطلة، لو خرج عن هذا الشرع عن هذا الدين عن قول الله ورسوله فيعتقد انه خلاص احنا بتوع ربنا واحنا ربنا ينصرنا، طب انت فين؟ فلابد ان تفهم ان هذه الحرب معلنة من شياطين الانس والجن على الله وعلى دين الله وعلى حملة هذا الدين، وحملة هذا الدين لا قوة لهم ولا حول، فإن لم يستعيذوا بالرب الملك الإله حصلت الوسوسة، لأنك ما أخنستهم، وإنما خنوسهم أو خنسهم لا يكون إلا بذكر الله بمعناه الشامل الكامل. قل أعوذ برب الناس، قل ذلك حتى يرتخ في قلبك، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة كلهم والناس كلهم، يحميك يحميك شياطين الإنس ووسواس شياطين الإنس، صورها كثيرة أخواني، رفيق السوء رفيق السوء، حاشية السوء، النمام، بائع الشهوات، يزين لك النساء الأموال الحرام، وكل هؤلاء لا حول لك ولا قوة تخضع لهم إن لم تلجأ إلى الله، إن لم يعيذك الله فمن يعيذك؟ وهنا أمر مهم آخر، إن ربنا وصفه إن وسواس إيه؟ خناس، دي معناها إنه بيختفي لغاية لما يلاقي فرصة يخرج ويأخذها، وهذا دليل على إيه؟ على ضعف، إن كيد الشيطان كان ضعيف، أتكلم عن الشيطان بالمعنى الشمولي، شياطين الإنس والجن، جدهم ضعيف ضعيف ومختفيين كاليهود، يقاتلون وراء جدر، يلاقي الفرصة يخرج ويقتنص. ايه الفرصة دي اللي بيجدها؟ انك بعدت عن الحصن. ما هو عدو لله، طول ما انت في حصن الله ما بيقدرش يقرب منك. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. ده غرور انك تعتقد انك نص بعيد عن الله، وان ممكن باي وسيلة واي سبيل انك تنتصر. لا يا اخي، من ذا الذي ينصرك؟ لا اله الا هو. وبالتالي لابد ان تستشعر ضعف الطرف الاخر، حتى لو كان بهيلمان دول بنووي وذري، لازم تستشعر ضعفه. انسان وله رب وملك واله، وانت تسجد للرب الملك الاله الذي هو ربه وقلبه بين اصبعين من اصابعه، انت بتتوجه الى ربها يا صاحب الكلب امسك كلبك. فهذه اللفتة مهمة، ان كونه خناس يعني انه ضعيف، لكن ضعيف امام مين؟ الصاحي المنتبه، ها، اللي ما بيدروش فرصة انه يختنس يكون ضعيف. فاذا خنست انت وتركت انت، خلاص تفتحت له الباب اوسع باب. بعد أن كان مختفيا صار ظاهرا، سواء كان من الجن أم من الناس يعود، وهذا يقوي قلبك. أنت قوي، أنت قوي، الشيطان ضعيف. شياطين الإنس والجن وإن كثروا ضعفاء، لكن الإشكال أن يكون الضعف في إيمانك أنت برب الناس ملك الناس إله الناس، انك تكون بتمشي مع الاحداث، تكون بتمشي مع التصورات، تكون بتمشي مع اقوال البشر واحوال البشر، تضيع. انت عالي وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، انت عالي وفكرك عالي وعقيدتك عاليه، فالاحداث ما بتودكش وتجيبك. خلق الانسان هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. اوعى تكون من الصنف ده، أصابك الشر بحصل جزع وهلع وانقطعت الدنيا واسودت، أصابك الخير منوع منوع منوع عن الله، منوع بذكر عن ذكر الله، منوع عن شرع الله. أوعى تكون بالشخص بالشكل ده، هذا حال أكثر الناس. في الخير ما بيرجعش القوة إلى الله، في الشر يهلع ويجزع. لا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فدائما بذكره، وإن كنت وحدك في العالم أنت مطمئن القلب، وقد عرفت مآل النفوس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، رب الناس، راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا معنى لا يغيب أيضا عن ذهنك، إن المعركة لا تنتهيش في الدنيا، باقية. نهاية المعركة إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالنفس المطمئنة وترى هذه الرؤية الشاملة الكاملة تبقى في استقرارها دائما، ثابتة دائما على عقائدها وشريعة ربها، لا تتحرك، لا تنزح عنها قيد ملة، مطمئنة متأكدة إن هي ده الصح، فبتسيبهاش، متأكدة أنه لا إله إلا الله، لا رسالة بعد رسول الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مطمئنة بهذه المعاني، مطمئنة. عارفين يعني مطمئنة؟ ما بتفكرش في معنى تاني، ما بتفكرش في حل تاني، تسود تبيض، هو ده، ما فيش غير ده، رخاء شدة هو ده، ما فيش غير ده، مطمئن، واثق فيما بين يديه. مهم جدا المعنى ده يا اخواني. اكثر المؤمنين ليس عندهم الثقه الكامله التامه فيما بين ايديهم من الرساله، ولهذا يفرون منها الى غيرها. أو يدخلون معها غيرها، وهل الأول كفر والثاني شرك أو ابتداع؟ لازم تكون مطمئن بالله، مطمئن إن ما جاء من عند الله هو الحق، مطمئن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا عن المحجة البيضاء فعلا، ما فيش حتة ناقص، ما فيش جزء كان فيه خلل وإحنا محتاجين نعدله أو نقومه أو نعدله. ولهذا يا أخوان لا يحصل النص إلا بأمرين: الصبر واليقين. صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يظل العبد موقن أن هذا هو فقط القرآن والسنة، موقن. حصل رخاء، حصلت شدة، هو موقن بذلك، ما بيتغيرش مع الأحوال والظروف، لا هنا بالفرح والأشر والبطر، ولا هنا بالاكتئاب والإحباط، لا هنا ولا هنا، لا هذا ولا ذلك. إن أمره كله له خير، لا تحزن، إن الله معنا. إيه يا أبو بكر؟ إيه الموضوع؟ هو إحنا تركنا معية الله؟ واحد يقول تركناها، طب ارجع يلا خلص الموضوع، ارجع إلى معية الله واطمئن مرة ثانية. مسألة مهمة جدا، وهي دي العبودية. ولهذا ختمها بقوله إله الناس، هو ده قهر الإله، مش هتطمئن إلا في كنفي، مش هتستقر إلا بدين، مش هتستريح إلا أن ترجع إليه. قهار، رب قهار، عزيز جبار، ما يعز عليه أحد إلا أن يكون عبدا له. هو ربك وملكك، رباك وقام على أمرك وأصلح أمورك ظاهرها وباطنها، الدم والهواء والأكل والشرب كل أمرك قيوم عليك سبحانه وتعالى. فإذا كان الشأن كذلك لابد أن تحقق أنت الأمر الشرعي اللي هو العبودية. قدرا هو ربك وملك، طب فين الجزء الشرعي؟ أن تجعله هو إلهك الذي تلجأ إليه، لا يدعى إلا هو، لا يركع ولا يسجد إلا له، لا يحكم إلا هو، إن الحكم إلا لله. لازم أخواني، لازم توصل إنك عبد، عبد تلعب بديلك، تعملي فيها مفتح وتمشي مع التيار، لا مش ينفع، مش ينفع، لأنه إله له السلطة والقهر، له السيادة، تجعل سيدا سواه، تجعل غيره من تخاف منه أو تحذره أو تعمل له حسابا، خليك. لا يقبل الشرك، لا يقبل الشركة سبحانه. وهنا معنى آخر أو معنى ثالث، احنا قلنا وسواس قناس، معناها ايه؟ على طول واقف متربص الشيطان ومستني يخرج، فالمعركة لن تنتهي، ما تخلصش. ما هو لو كان وسواس وظاهر وكده وقتلناه وخلصنا، لا، في المستخبيين كتير، الخانسون كثر، ولهذا نفس هذه المعركة طويل. فاللي هيعتقد ان فيه جولة سيدحر فيها شياطين الانس والجن وخلصنا الحمد لله نستريح، ما فيش في الدنيا راحة، لانه خناس مستتر دائم في هذه المعركة. فالحرب بيننا وبين شياطين الإنس والجن سجال إلى يوم القيامة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فمعركة بدأ من إمتى؟ من يوم ما خلق ربنا وهو حقد عليه، إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال أي الله سبحانه وتعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا توعدوا بجهنم ما قالوش في الدنيا لأن الدنيا ما تساويش عند الله جناح بعوضة هقول له أحرمك الدنيا ما يبقاش عقبه لأنها ما بتساويش عند الله جناح بعوضة تعوز تعاقب ولدك تقول له شوف أنا مش بديك خمسة تاغ مش عايز فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوض هيعاقبه بدنيا لا بيقول له بقى العقوبة اللي هي عقوبة نار الله الحامية قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا اذهب انت مالك جهنم جزاء موفور كامل واشتغل استفزز من استطعت منه وسواس بصوتك بدل كلام وقيل صوته الغناء وقيل صوته أشياء أخرى تشمل كل وسواسة الشياطين في صورة غناء وسواسة في القلب أو غيره أو إظهار النصح وإني لكم لمن الناصحين كل ده بصوته إيه اللي نجيك في نور هنا في نور هنا بيبين لك قال الله قال رسول الله بيكشف لك الكلام ده كله استفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك يبقى ليه خيل وركب عليها الشياطين وفي شياطين على رجلهم راجلين وشاركهم في الاموال والاولاد وشاركهم في الاموال والاولاد ايه اللي ينجي الاموال والاولاد تحكم فيهم شرع ربك يبقى طردت الشيطان بعدت الشر يبقى جعلت للشيطان شريكه في مالك ربنا قال لك لا ربا لا روحت انت بدخل ربا يبقى دخلت الشيطان شاركك في المال قال لك رشوه لا دخلت رشوه يبقى شاركك الشيطان وهكذا وكذلك الاولاد قال لك تربيتهم بواحد اثنين ثلاثه اربعه وحتى انت مدخل تربيه غربيه وتربيه شرقيه واي تربيه يبقى شاركك الشيطان وعدهم لما تعملوا كده هيحصل وهيحصل يعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا شفتوا الحصن فين؟ شفتوا الأمان فين؟ العيازة واللياذة فين؟ ها؟ رب الناس، ملك الناس، إله الناس. معنى أخير حتى لا أطيل عليكم. إياك أن تستشعر أنك مغلوب. إياك. إن شعرت فدل على ضعفك، ضعف إيمان. لمن ربك من ملكك من إلهك من ربك الذي يصلح الخلق جميعا رب الناس جميعا وملك الناس جميعا وإلههم جميعا استشعرت أنك مغلوب يبقى أنت كأنك قلت الله ضعيف لأنك كنت بتدعي إنك عبد لله كنت تدعي إنك تنصر دين الله خد بالك كنت بتقول أنا من جند الله فإذا شعرت أنك مغلوب بيبقى شعرت بداخلك حقيقة أن الله ضعيف مش قادر ينتصر. يعجزه المواقف، يعجزه الأشخاص، فشعرت أنك مغلوب. تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، عشان يمحص بعضكم ويمحص بعضكم ببعض، يبلو بعضكم ببعض. إذا بقى ضعيف، شعور بالغلبة، شعور بالزهو وبطل وعشر النصر، كل هذا يكشف. فقد بين ذلك الغافلين عن ربهم وملكهم وإلههم. هترجع لربنا؟ هتذكر ربنا؟ ها؟ تجد الله، تجد الله بأسمائه وصفاته، لم يتحول، لم يتغير، لا يزول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فالشمول المكاني والزماني كله لله. بعض الناس يقولون هذا الكلام في حال الاستضعاف وينسونه في حال النصر. وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، ترجع تاني للشرك، أرجع تاني عبد ملك عزيز قاهر، ترجع للشرك، تبعد عني وعن حصني، عن ربك وملكك وإلهك، تركب عقول البشر ورؤوس البشر، أعيد. وإذا قال أهل الإيمان هذا، فإن أهل الإيمان يقولونه في السراء والضراء، مش بيقولوه في الضراء شناتة وفي السراء فخر، لا لا، ده دين يا اخوان. في السراء والضراء يقولونه دينا مجردا، مش لانفعالات نفسية، مش حصل انفعال نفسي معين عنده فقال هذا الكلام، لا، ده دين، هي كده، ما تنفعش غير كده، وهو ده اللي يتقال في الشدة والرخاء، يبقى انت عبد لله. ما بتكلمش بمزاجي، ما بقولش بمزاجي، ما بتكلمش بهوايا، لا ارتقي بعقلي، انا عبد لله. وهو بيقول كده، شغالين كده، مكن، شغالين كده، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر. الله ما في الاستضعاف بيعملوا ايه؟ بيعملوا نفس الكلام، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. تحول الأمور من حولك، ارتفاع وانخفاض، نصر وهزيمة، صحة ومرض، غنى وفقر، ما بتحولكش عن العبودية لله. أنا عبد، اعمل فيها اللي أنت عايزه يا رب. ها؟ أفقرتني أنا عبد، أغنيتني أنا عبد، أصححتني أنا عبد، أمرضتني أنا عبد. فهمني إزاي؟ يعني إيه عبد؟ أنا بشوف أنت بتقول لي إيه وبنفذ وأطيع، إيه اللي يجري علي أنا ثابت. هل تترك الصلاة أو الزكاة إذا مرضت؟ ها؟ يعني في الصحة فقط؟ لا، في الصحة والمرض شغال عبد، شغال عبد. ونبلوكم في الخير والشر فتنة، بالشر والخير فتنة. احنا بنختبركم بالموضوع ده والموضوع ده، مرة نوسع عليكم شوفوا هتعملوا ايه تسقط ولا تنجح، ومرة نضيق عليكم شوفوا هتعملوا ايه تسقط ولا تنجح. فالاختبار قائم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل. جميل ان يختم المصحف بهذه الصورة الجامعة، هذه السورة التي هي أحد المعوذتين وأحد المعوذات. عايزك تراجع اللي قلناه أو اللي كتبه أهل العلم في تفسير قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، لأن هذه المعوذات هي دي الحصن. توحيد، لجوء إلى الله، عدم اغترار بشيء، تسلم الأمر كله لله، تثبت على ذلك، ترى الفتح أن يفتح عليك بألوان العبودية له، والهزيمة أن تبتعد عن هذه العبودية. ف فاللهم اجعلنا عبيدا لك، اجعلنا من عباد الرحمن، كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، فاللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم علمنا الرجوع إلى كتابك وسنة نبيك، علمنا الاعتصام، اللهم علمنا الاعتصام، اللهم علمنا الاعتصام بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المستمسكين بحبلك المتين، نعوذ بك من الكفر، نعوذ بك من الشرك، نعوذ بك من البدع، نعوذ بك من الذنوب والمعاصي والخطايا. ردنا إليك ردا جميلا، اشرح صدورنا بالإيمان، زينا بالقرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.